وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها، وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها، وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط، فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول، فيتعين الأخذ به. فإن قول الله ضرب مضاعف ليس قيدا، ولكنه بيان لأشنع الحالات الربا، وهي أن يقول الإنسان ضرب مضاعف كما يفعل بالجاهلية إذا حل الدين قال إما أن توبيني وإما أن ترد، فإن أوفى فقد توبى، وإن لم يوفي قال إني أهدي عليك بالشجرات 120. فإذا جاء الرسول الثاني ولم يوفي قال نجد نجعل 120 نجعلها 140 أو 150، وهذا أشنع ما لا يقال إلا قوله لا تأخذ بتعرف الراحة يدل على جواز الربا مرة واحدة. نعم، وإن كان بعض الناس قد قال به لكنه أخطأ، لأن نقول إذا كنت تريد ذلك فلماذا تمنع الزيادة ثانية مع أنه لم يأكله أضعاف مضاعفة وإنما أكله ضعف واحد؟ يعني مثلا أعطيت 100 درهم ب120 إلى ثانية، قال بعض الناس أن هذا جائز. ليش؟ كان لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة. العقد الأول الذي فيه الربا ليس حراما، وبناء على ذلك فإن معاملة البنوك تعتبر غير ربوية إلا إذا كبروا زيادة. قال فإن قال عند رأس الحول أو عند تمام الأجل زدت صار ربا، نقول له إنك لم تأخذ بالآية، لأن الله يقول أضعافا مضاعفة، وأنت الآن قلت إن أول ضربة يكون حرام، أول ضربة يكون حرام. فإن كنت تريد أن تأخذ بالآية فقل إن أول ضربة ليس بحرام، وإلا فقد خالفت قاعدة. ولكنكما قلنا إن هذا القيد لبيان أشنع الأحوال أو أشنع المعاملات التي يكون فيها بها. ومن هذا قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردت تحصل، يعني فإن امتنعنا عن البغاء إلى غير التحصل فأكرهوا كذا، لا لا تكرهوا كذا. وإن كان الله الآية هو هذا، لكن نقول إن الآية ذكرت أشنع ما يكون، لأن إكراه الإنسان حمته على البغاء ويجب التحصن هذا من أشنع ما يكون، لأنها صارت هي أظهر منه أو أظهر منه وأنقى منه. فالحاصل أن من هذه الآية وهذه الأمور ينبغي التفرق لها. فقد أربعة

وضع المصارع على أبائها، وضع عليه يعني معناه حمله من لأنهم أوفر ويضع عنهم مصرهم لأننا أوفر لأجل البحر، ربنا ويحفظ علينا مصرهم كما حملت. وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها ولم يحملهم. يمكن ربع كتاب زيادة يا شيخ، يمكن ربع كتاب زيادة على المخطوطة. لا هذا كثير ما أدري نقول وابتعاد يا شيخ. منهم ما لا طاقة ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه، ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه، وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد وتخفيفها وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان، كما أن الشرور مرتبة على فقده، والله أعلم. Thank you.